بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. وقصص الأنبياء من العلم يا أخواني النافع، الذي ربما كثير من طلبة العلم يزهد به، وهو مقصد رئيسي من مقاصد القرآن. لهذا آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في قصص الأنبياء. فالتعلم في قصص الأنبياء وقصص الأنبياء ليس شغل الوعاظ وليس شغل عوام الناس، لا، أو أكثر الناس استفادة منها قصص الأنبياء هم من سيسير على درب الأنبياء، وهم العلماء والدعاة وطلبة العلم. فلابد من التفقه فيها، والتفقه فيها هو تفقه في القرآن، تفقه في السنة، تفقه في دلالة الألفاظ، تفقه في الحديث، لأن ورد كثير من التفاصيل في السنة. فهذا من العلم الذي قد يكون مغفولا عنه عند بعض طلبة العلم أو كثير منهم. طيب، قال: قصة أيوب. أيوب عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من موطن في القرآن، وأثنى عليه بالصبر العظيم على الابتلاء، وأن الله عز وجل ابتلاه بالمرض الشديد، وابتلاه ابتلاء عظيما بولده وأهله وماله وفقدهم، ثم ابتلاه بجسده فصبر صبرا عظيما استحق أن الله عز وجل ينوه بذكره، وقال: نعم العبد، عن أيوب عليه السلام. ولما تطاول به المرض، بقصص كثيرة موجودة ومبثوثة في الإسرائيليات وكتب التفسير، لكن الخلاصة منها والقدر المتيقن منه أنه طال عليه المرض، أو أتاه مرض عظيم، أتاه مرض شديد، فدعا الله عز وجل وقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعبر بهذا التعبير اللطيف بالمس، قال: مسني الضر، ليس أهلكني الضر، ليس قطعني الضر، قال: مسني الضر. ثم قال توسلا بصفة من صفات الله عز وجل، قال: وأنت أرحم الراحمين. فكأنه يعني يطلب من الله عز وجل طلبا مؤدبا رقيقا، أن أنا مسني الضر يا ربي وأنت أرحم الراحمين، يعني فاكشف عني ما بي يا ربي. فقال له الله عز وجل: أركض برجلك، أي تحرك رجلك. فنبعت بركضته عين ماء بارد، فقيل له: اشرب منها واغتسل. فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء في الباطن، وأعاد عليه الأهل، وأعطاه النعم الكثيرة، وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين، وسلوى للمبتلين، وآية للمعتبرين. فهذه القصة التي وقعت لأيوب فيها أهمية الصبر، وأن أنبياء الله وأحباب الله وأولياء الله وعباد الله الصالحين والعلماء أنهم سيبتلون كما ابتلي الأنبياء من قبلهم. وعلى قدر الدين يكون البلاء، فإن كان في الدين قوة زاد البلاء، وإن كان في الدين رقة قل البلاء. وقصة أيوب عليه السلام فيها أهمية الدعاء لله سبحانه وتعالى، والتضرع إليه والالتجاء إليه، وفيها أهمية الصبر، وفيها أن كثرة الأموال والأولاد لا تنافي القرب من الله سبحانه وتعالى، وفيها أهمية التسبب والأخذ بالأسباب. فهنا لم يستجب الله عز وجل له من غير تسبب، فقال له: أركض برجلك، ثم قال: هذا مغتسل بارد وشراب. ففيها أهمية التسبب. وأيضا من قصص أيوب عليه السلام أنه وجد على زوجته شيء، وجد عليها يعني غضب منها، فحلف أن يجلدها 100 جلدة، ومع أن امرأته يعني رحيمة بارة به، كانت في خدمته، لكن وجد عليه هذه الموجدة فحلف أن يجلدها. فخفف الله عنه، عن أيوب وعنها، فأناقذه من هذا الغضب، وقاله: وخذ بيدك ضغثا، يعني حزمة، حشيش أو علف أو عصي، خذ فيها أعواد، خذ بيدك ضغثا فيها 100 عود، أقسم أن يجلدها 100 جلدة، فخذ هذه الحزمة التي بها 100 عود، فاضرب بها ولا تحنس، يعني لا تحنس في يمينك بأن تفعل بعكس ما حلفت عليه. فبهذا أدى الحلف الذي عليه. قال السعدي فوائد من هذه القصة، قال: وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا. فنحن في شريعة الإسلام إذا حلفت على أمر ثم رأيت غيره خيرا منه لا تفعل الذي حلفت عليه وكفر عن يمينك. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن في الأمم السابقة قال المؤلف هذا دليل على أنه لم تشرع لهم. قال الثاني أن الفائدة الثانية وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر، النذر الذي لا بد من وفائه، نذر لا بد من إيفائه. طيب قال وأيضا الفائدة الثالثة، قال: وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك، يعني مسمى ما يقوم عليه الحد، وإن لا يقتل لا يعني يهلك بإقامة الحد، لأن الغرض التنكيل أي التأديب ليس الإتلاف والإهلاك. هذا أيضا مأخوذ من هذه القصة. وهنا المؤلف غير منهجه في قصة أيوب، لم يستنبط منها فوائد، وجميع القصص السابقة كان يستنبط منها فوائد، لكن أنا ذكرت لكم بعض الفوائد، وفي النهاية ذكر فوائد ضمنية، قالوا في هذا دليل وفي هذا دليل فوائد، وهي قصة عظيمة وممكن نستفيد منها أكثر من هذا بكثير، لكن هذا ما يقتضيه المقام حتى يعني نقف على ما ذكره في هذا الكتاب. ليس درسنا هو فوائد عامة ونستجلب الفوائد من جميع الكتب، لا، نريد أن نتدارس هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة الخضر مع موسى، قال: ومحلها في أثناء قصص موسى. ذكر قصة الخضر مع موسى، ونحن مر معنا قصة موسى ولا لا؟ مرت معنا، وذكر المؤلف 37 فائدة. هنا ذكر قصة الخضر مع موسى، قال: ومحلها في أثناء قصص موسى، فكأنه يريد أن ينقلها هناك لكن لم يتيسر، أو لا أدري، يعني هو المناسب أن يذكرها عقب قصة موسى، لكن هذا المطبوع عندنا هكذا. قصة الخضر أن موسى عليه السلام قام في قومه وذكرهم بالله عز وجل ووعظهم موعظة بليغة، فسأله أحدهم: من هو يا نبي الله؟ هل يوجد أو هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ فقال: لا، ما أعلم. هذا بناء على ما يعرفه، هذا التوجيه الأول، لأن ربما هنا المؤلف ذكر لك توجيهين، يعني حتى أنت يعني أن لا يقع في قلبك شيء من هذه إجابة. لما يقول موسى هل تعلم أحد، يقول لا، كيف يجاوب هذا؟ لماذا لم يتواضع ويقول يوجد أنا لا أدري؟ ربما يقع هذا الإشكال أو هذا الخاطر، فهنا أجاب عليه من غير أن ينص على هذا الإشكال الشيخ السعدي، قال: بناء على ما يعرفه، فهذا الذي هو يعرفه أنه هو النبي ولا يوجد أحد أعلم منه. الأمر الثاني يوجه هذا الجواب، قال: ترغيبا لهم في الأخذ عنه. قد يفعل النبي أو العالم أو من يقتدى به أن يذكر أمرا مثل هذا ترغيبا للسامعين أن يأخذوا عنه، يقول: لا أعلم أفضل من هذا الكتاب الذي بين يدي، أو هذا المبحث الذي كتبته، لا أعلم في الكتب مثل هذا التحرير. لا يقصد بهذا التفاخر ولا العجب، يقصد ترغيبا للقارئين أو السامعين أن يأخذوا هذا العلم العظيم. فهنا لما أجاب بهذا الجواب، الله عز وجل أخبر موسى أن عبدا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عندك يا موسى. فهنا اشتاق موسى إلى أن يطلب العلم ولأن يأخذ العلم عن هذا العبد الذي في مجمع البحرين، فقال لخادمه: خذ لنا الزاد. وأوحى الله عز وجل إلى موسى أنك، هو أخذ حوت، أخذ سمك، قال: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان، هذا العبد الذي عنده علم ليس عند موسى. وصارت القصة المعروفة في سورة الكهف، وقال الله عز وجل وإن قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. تقريبا 22 آية فيها في سورة الكهف قصة الخضر مع موسى. نأخذ الفوائد من هذه القصة وهي تفاصيلها معروفة، لكن الفوائد هذه ربما لا تعلم عند كثير من الناس، فلهذا ذكر هنا المؤلف وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه. انظر دائما يقول على البعض حتى يحمسك ويشجعك أن تذهب وتأخذ البعض الآخر عند كتب أهل العلم، وكذلك ما يمن الله عز وجل به علينا، وعلى أنت تفكر أن تستنبط فوائد قد لا تسبق إليها عند من هو قبلك. قال ونذكر المهم منه، وذكر في هذا الفصل أو في هذه الفوائد 33 فائدة. الفائدة الأولى قال ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه، فهذا واضح وظاهر أن موسى عليه السلام رحل في سبيل طلب العلم مسافة طويلة وتعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعب، فالتعب في طلب العلم والرحلة إليه وثني الركب عند العلماء وتلخيص الكتب وإلى آخره من العلم ومن أسباب العلم ومن ما يحتاج إليه العلم، هذا كله له فضل عظيم، وأنت إذا فعلت هذا اقتديت بموسى عليه السلام. الفائدة الثانية قال البداءة في العلم بالأهم فالأهم، هذا ما يعرف بالأولويات وفقه الأولويات. قال فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم، فلا ينشغل الإنسان بالتعليم وتعليم الغير ويهمل نفسه ولا يزداد هو من العلم. فهنا موسى ترك التبليغ، ترك تعليم الناس وذهب ليزداد من العلم، والخير كل الخير في الجمع بين هذا وهذا، ويكون في بادئ يعني طالب العلم في بدايته يكون ما يحصله وما يرغب إليه أكثر من الحرص على نفع الآخرين، هو يغرف ويستغل تفقه قبل أن تسوده، يستغل هذه السنوات، يستغل الذاكرة بالحفظ، يستغل الأوقات في العلم، ثم يأتي يعني مرحلة بعد ذلك أن ينشغل بالتعليم، ينشغل بالدعوة، ولا يترك طلب العلم في التحضير لهذه الدروس، في الزيادة، في كذلك الرحلة أنت يسرت لأهل العلم، فلا يترك العلم كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. طيب الفائدة الثالثة قال جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى، أخذ معه فتاه، فهذا فيه الجواز، فلا نستنكر على أهل الفضل أن عندهم خدم، أن عندهم حشم، أن عندهم مجموعة من الخدم، هذا لا بأس به، وفعله من هو بمثل موسى عليه السلام. الفائدة الرابعة أن المسافر بطلب العلم أو غيرها من الأسفار إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده فإنه أكمل من كتمه، فهو موسى عليه السلام قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، قال هذا لفتاه حتى يبين له السفر، حتى يستعد له ويأخذ الأمر على بصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تبوك أخبر الناس بمقصده، فهذا أفضل من الكتمان، حتى يستعد من معك، تذهب إلى أهل بيتك، تذهب لزوجتك، تقول سنسافر أين؟ خلاص اركبوا السيارة المطار ولن أخبركم، لا، الأفضل أن تخبرهم حتى يستعدوا، إلا إذا اقتضت المصلحة الكتمان. لهذا كان سلم في الغزو إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا تخرج الأخبار للعدو، أو أن تريد أن تعمل مفاجأة، تريد مصلحة معينة تريد أن لا تخبر لا بس، لكن إن لم تكن هناك مصلحة الإخبار أفضل من الكتمان. الفائدة الخامسة إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان وكذلك النقص، لأن موسى لفتى موسى ماذا قال؟ قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فأي نقص تضيفه إلى الشيطان ويجوز هذا، وكذلك ممكن تضيفه إلى نفسك، نفسك الأمارة بالسوء، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم غزوة بدر كيف نهزم فينا رسول الله؟ قال هو من عندكم، منكم أنتم أيها الرماة الذي لم تطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت النقص الذي يكون فيك لا تعلقه بغيرك، تقول بسبب فلان وفلان والحكومة وكذا والدولة الفلانية وكذا لا أضفه إلى نفسك، أضفه إلى شيطانك، أضفه إلى كسلك، حتى تجد وتجتهد بتحصيل الأسباب الرافعة والدافعة لهذا النقص. الفائدة السادسة، قال جواز إخبار الناس عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية من جوع أو نصب أو عطش، يعني هذا التشكي الذي يكون، هذا جائز أم غير جائز؟ كل يوم حر، اليوم تعب، أنا جائع، متى سيأتي كذا، ما هذا جائز؟ قال جائز. من أين؟ قال المهم أن هذا جائز لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال إذا لم يكن على وجه التسخط، يعني لا يكون هذا اعتراضا على الله، لا يكون هذا كفرا بنعم الله عز وجل عليك، لا، تقول من باب الإخبار، والإنسان سبحان الله يرتاح إذا تشكى لإخوانه وربما يجد منهم نصيحة، ربما يجد منهم تصبير، يجد منهم تذكير، فهذا جائز. وهذا مأخوذ من قال هذا القيد الأول على وجه التسخط، لا يكون على وجه التسخط، الثاني وكان صدقا. فإذا ذكر قيدين، أن يكون هذا الإخبار بالتشكي صدق، والأمر الثاني أن لا يكون على وجه التسخط. من أي مأخوذ من قصة الخضر؟ قال لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا من هذا السفر، فهنا أخبر بهذا، ما فيه بأس. ما يقول واحد لا أذكر الله أفضل من هذه الكلمة، يعني أحيانا الواحد من شدة الحرص لا يرضى بمثل هذه التعليقات، وإن صدرت يعني من هو أفضل من هذا المنكر. هذا موسى عليه السلام يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فإذا لا بأس بذلك، وفيه مصالح. إذا الإنسان يعني احتسب أن إذا أخبر إخوانه بهذا ربما يحصل له مشورة، ربما يعني أنت تقول أنا والله تأذيت من الخادمة عندنا في البيت، أو تأذيت من زوجتي فعلت لي كذا وكذا، تذكرها بنية حسنة أن تذكر بالله، أن تعان على ذلك، أن تنصح، أن ترشد، أن تأخذ مشورة، أن إلى آخره، ولا يكون لمجرد الإخبار، وقد يكون أحيانا لمجرد الإخبار من باب التنفيس كذلك. طيب الفائدة السابعة، قال أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد. فهنا ينبه المؤلف على مسألة الكفاءة في الخادم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد تكون الكفاءة أهم من الأمانة، لهذا المسؤول إمام أحمد أنغزو مع الرجل الفاجر القوي ولا مع رجل الثقة الضعيف؟ فقال الفاجر القوي، وعلل ذلك أن فجوره على نفسه، أما قوته له وللمسلمين، أما الضعيف الثقة فالثقة وأمانته وديانته له ليس للمسلمين، أما ضعفه فعليه وعلى المسلمين. وهذا حتى الخادم، تخيل خادم لكن لا يستطيع أن يخدم أبدا، مريض لكن هو على الفراش جزاه الله خير يصلي ويصوم مؤتمن، هل تستطيع أن تكمل معه؟ لا تستطيع. لكن إن كان قويا في خدمته، ذكيا فطنا، لكن عنده ليس عنده أمانة، لا تستأمنه على مال، سارق أو لا يصلي أو سيء العلاقة مع الله عز وجل، هذا ربما يعني يرجح عندك عن معدوم الكفاءة. وإن كان الأفضل كما قال الشيخ السعدي فيما تقدم الجمع بين هاتين الصفتين، القوة والأمانة. طيب الفائدة الثامنة، قال استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، من قوله تعالى آتنا غداءنا، لما قال موسى آتنا غداءنا ما قال آتني غدائي أنا وأنت كل أكلا آخر، لا آتنا غداءنا، هو الخادم. وهذا فيه أن هذا أمر مستحب ليس بواجب، أن تؤكل خادمك ما تأكل أنت، وأن تلبسه ما تلبس أنت، وأن تسقيه ما تسقيه أنت، هذا مستحب. أما الواجب هو ما يقتضيه العرف، لأن ورد بعض الأحاديث تقييد ذلك أن على ما معناه أن على سيد الخادم المملوك أن يطعمه وأن يسقيه بالمعروف أو كما جاء في السنة. فالواجب هو ذكره في فتح الباري بن حجر، الواجب هو أن تعطيه ما يقتضيه العرف، لكن المستحب أن تعطيه مما تأكل أنت وتشرب أنت كما فعل هنا موسى عليه السلام. الفائدة التاسعة، قال أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، الله أكبر، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره. انظر هنا، تأمل، متى قال موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا؟ متى قالها؟ لما تعدوا المكان الذي المنبغي أن يجلسوا فيه عند فقد الحوت. فالمراد الشرعي إلى المكان الذي فقدوا فيه الحوت كانوا صابرين، لكن مجرد أن تعدوا وجدوا التعب. قال في هذه فائدة، أن المعونة تنزل العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي. قال والإشارة في هذه الآية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، الإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله. وهذا سبحان الله يعني أمر عجيب، أمر معنوي أنت ممكن لا تدركه أو أنا ما أدركه، لكن إذا وقعت فيه تجد من المعونة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، إن المعونة تنزل من الله على قدر المؤونة، وإن الله ينزل من الصبر على قدر البلاء. شيء سبحان الله، أنت الآن تظن أنك لن تصبر لو عندك زوجة، أو لن تصبر إذا كان عندك ولد أو ولدين أو ثلاثة أو أربعة، أو ولدان أو ثلاثة أو أربعة، لكن سبحان الله، الله عز وجل ينزل لك من الصبر على قدر البلاء إذا استعنت به، وهذا أمر مجرب. طيب الفائدة العاشرة، قال أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، يعني الخضر، بل كما جاءت تسميته في البخاري، قال بل هو عبد صالح عالم ملهم. ما الدليل؟ هذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الخضر نبي أم ولي وعبد صالح؟ قال الشيخ السعدي اختار أنه ليس نبيا بل عبد صالح. قال لماذا؟ قال الدليل الأول أن الله ذكره بالعلم والعبودية، يعني ما ذكره بالنبوة. الأمر الثاني، قال ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. طيب كأن بعض أهل العلم استدلوا أنه في نهاية القصة قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويله، ما فعلته عن أمري يعني كأنه وحي، قال فإن هذا وما فعلته عن أمري لا يدل على أنه نبي. إذن كيف يوجه عند الشيخ السعدي رحمه الله؟ قال وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما قال الله عز وجل لغير الأنبياء عن النحل وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها، وقال لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى. فممكن وما فعلت عن أمري، أي هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى للخضر، والله تعالى أعلم. قال الفائدة الحادية عشرة، أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعا، علم مكتسب بالأسباب، بالقراءة، بالدراسة، بثني الركب عند العلماء. القسم الثاني، علم إلهي لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، يفتح الله عز وجل من العلوم على بعض العباد، كما قال الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما. فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر، وهو ما يفتحه الله عز وجل على من شاء من عباده من العلوم والفهوم التي لم يحصلها بالتسبب. طيب الفائدة الثانية عشرة، قال التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه. أين مأخوذة؟ قال من قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهذا غاية الأدب. الآن موسى عليه السلام أفضل والخضر أفضل، موسى عليه السلام كليم الله من أولي العزم الرسل، يذهب إلى الخضر يقول هل أتبعك، أنت التابع أو أنا التابع وأنت المتبوع، هل أتبعك على أن تعلمني، فأنزل نفسه منزلة التلميذ مما علمت رشدا. انظر الأدب، قال الشيخ السعدي فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا. الأمر الثاني، أظهر حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه وأنه مشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم. فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المتعلم وشكره على تعليمه. وهذا مهم يا أخواني، لا تكاد أن تستفيد من المعلم إذا وضعت نفسك في منزلة كمنزلته أو أعلى، لأنه لا يتحمس لتعليمك مهما بلغت من العلم. انظر هذا موسى أفضل من الخضر، لكن أنزل منزلة، أنزل نفسه في مقام التلميذ ورفع منزلة من هو أفضل من أرفع، يعني موسى أرفع وأفضل من الخضر، مع هذا أرفع، جعل منزلة الخضر أرفع منه، وإن كان في الحقيقة منزلة موسى أرفع من الخضر، لكن حتى يتعلم. وللأسف كثير من الناس بعد أن يمن الله عز وجل عليهم من العلم ما شاء أن يمن، إذا جلسوا في مجلس التعليم أو حلق العلم أو عند المشايخ، يريد أن يظهر أنه عالم، فتجد عندي مداخلة، عندي إشكال، عندي كذا، أن يحرص على تخطئة المعلم، أن يدقق على بعض الألفاظ أو الهفوات، وهذا لا يكاد ينتفع. لهذا هنا بين المؤلف أن هذا حال أهل الكبر والجفاء. وأهل العلم تجد من عندهم من الأدب أنهم مهما بلغوا من العلم، إذا جلسوا في مجالس من يريدون أن يتعلموا منه، أظهروا الحاجة وأظهروا التواضع وأظهروا الشوق إلى ما عند المعلم من التعليم. وهذا أدب يمن الله على من يشاء به من عباده. الفائدة 13، قال: تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. فهذا فيها أهمية التواضع، أن تتواضع لمن هم أقل منك شأنا تستفيد منهم، وأن لا تفعل هذا تصنعا، لا، اعتقد ممكن. يعني والآن موسى تعلم حقيقة من الخضر وإن كان هو أفضل منه، فأنت ممكن أن تستفيد ممن هو أقل منك سنا، أقل منك علما، أقل منك في كل شيء. طيب، الفائدة 14، قال: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، مثل موسى تعلم من هو من أولي العزم الرسل، مع هذا تعلم من الخضر، من هذا العلم الذي لم يتمهر به موسى لكن تمهر به الخضر. الفائدة 15، قال: يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته، كما قال موسى هنا: أن تعلمني مما علمت. لابد أن يستحضر هذا الإنسان أن هذا العلم الذي أخذه هو بفضل الله عز وجل، علمته من الله، مما علمت. وهذا فيه نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى، نوع من أنواع الشكر لله عز وجل. تقول: ما كل ما بي هو من الله، تقول: هذا بذكائي، هذا بجهدي، هذا بصبري، هذا بعملي، لا، هذا كله من الله، هو الذي أعطاك الوسائل وأعطاك الأسباب الذي حصلت به ما حصلت. الفائدة 16، أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير. قال: مما علمت رشدا. فمن الصفات الكاشفة أن هذا العلم نافع أنه يرشدك إلى الخير وأن يصرف عنك الشر. الفائدة 17، قال: أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريق التعلم، فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه. فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. صبر موسى على بمقدار 3 مسائل، فهذا الذي حصله. وأنا وأنت هكذا، على قدر الصبر في التعلم تحصل، على قدر صبرك في القراءة تحصل، على قدر صبرك في الحفظ تحصل. فأنت كل ما لازمت الصبر ظفرت، كل ما لازمت الصبر فزت. فأنت عود نفسك على التمرن على الصبر، والله المستعان. الفائدة 18، قال: أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما وبمنافعها وثمراتها ونتائجها. فمن الأمور التي تعين على الصبر أن تحيط بهذا الذي تريد أن تصبر عليه علما بثمراته بفوائده بتصوره بكذا. قال لأن هنا كيف علل؟ قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، مما يدل على أن الإحاطة بالشيء يعين على الصبر عليه بثمرته بفوائده بكذا، فهذا من الأمور التي تعين على الصبر. الفائدة 19 قال الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم في الأشياء على الأشياء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. فلا تكن خفيفا، لا تكن خفيفا سريع الحكم على الأشياء، لا، المطلوب التأني والتثبت وعدم المبادرة في الأمور التي لا يستحب المبادرة فيها. طيب الفائدة 20 قال مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلية على مشيئة الله لقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وإن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله. أنت تعزم على فعل كذا وكذا وكذا لكن ليس هو بمنزلة الفعل وإيجاده على أرض الواقع. قال فموسى عزم على الصبر ولكنه لم يفعل. هذه أكثر من فائدة لكن هو دمجها. طيب الفائدة الواحدة والعشرون أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم بترك الابتداء في السؤال فإن له ذلك. مثل ماذا؟ مثل إذا كان فهمه لا يتحمل أو نهاه عن التدقيق لأنه ليس أهلا بالتدقيق، أو هو الآن أراد أن يبسط المسائل أو أن ييسر المسائل فلا داعي لهذا التدقيق، أو أن لا يسأل لأسئلة خارج الموضوع، أن هذا كله جائز. وهذا مأخوذ من نهي الخضر موسى أن يسأل، فمن سئل عن علم فكتمه هذا لا يدخل فيه ما اقتضته المصلحة من نهي المسؤول للسائل لبعض الأسئلة أن لا يسألها أو لا يجيب السائل في كل ما يريد. طيب الفائدة 22 قال جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. فركوب البحر جائز. الفائدة 23 قال أن الناس غير مؤاخذ، غير مؤاخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال لا في حق الله ولا في حق العباد إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال ففيه الضمان حتى على الناس، فمن نسي وحطم سيارة غيره ويظن أنها سيارته مثلا فهذا حتى دعوى النسيان لا تقبل، لابد أن يعوض هذا الذي أتلف ماله لقوله لا تؤاخذني بما نسيت، لكن فيما بينك وبين الله نسيت صلاة حتى دخل الوقت الثاني لا إثم عليك، لكن عليك أن تصليها متى ما ذكرتها. الفائدة 24 قال أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها كما مر معنا خذ العفو وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم. هذا الذي إذا أردت السلام مع الناس خذ ما تيسر، خذ ما تيسر وأقبل ومشي الأمور. طيب الفائدة 25 قال أن الأمور تجري، أن الأمور تجري، أنا عندي بضم التاء تجري، هي ما أدري ماذا هنا في الطبع عندي تجري، لا أن الأمور تجري على ظاهرها أو تجرى على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية كما فعل موسى لما أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام. فهنا في الظاهر أن هذه الأمور لا يجوز أن تفعل، فالأمور الأصل فيها على الظاهر. فإذا رأيت إنسان لا يصلي فقلت هذا إنسان غير صالح، لماذا؟ لأنه لا يصلي. تقول لا لا لا ربما ربما ربما ربما، نقول ما علينا، ما عندنا ربما وربما، نحن علينا بالظاهر. هذا إنسان مثلا مصلي مزكي تقول والنعم ما رأيته يصلي يزكي يطلب العلم خير خير. تقول لا ربما إذا أغلق باب، ما علي من أنا من ربما، لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس ولا أن نبقر بطونهم، علينا في الظاهر والحكم في الظاهر. واحد مات على الكفر تقول هذا كافر، الأصل أنه كافر والأصل في الكافر أنه في النار، تقول لا ربما هو تظاهر بالكفر وأبطن الإيمان، هذا طيب عند الله، لكن أنا علي بالظاهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. الفائدة 26 قال فيه تنبيه على القاعدة المشهورة أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. قال أين هذا؟ قال فإن قتل الغلام الصغير شر، ولكن بقاؤه حتى يبلغ ويفتن أبويه أعظم شرا، وكذلك بقاء الغلام دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير، فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك، أعلى في الخيرية، فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة. فليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، لكن الفقه، وهذا أمر ليس بالسهل، هذا أمر صعب، أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا أمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عقل ويحتاج إلى مشورة ويحتاج إلى اجتهاد. الفائدة 27 قال القاعدة الكبيرة، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن. أنت رأيت سيارة تريد أن تهلك، تريد أن تسقط، فدخلت في هذه السيارة وفعلت الاحترازات حتى لا تتلف هذا لا تتلف هذه السيارة، فلا تقول لا أفعل لأن ما عندي إذن، لا، يجوز أن تتصرف في مال الغير فيما يعود على أموالهم بالنفع. قال حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال، كما خرق الخضر السفينة. فهنا فعل هذا الخضر حتى تسلم من الملك الظالم. وهذه القاعدة طبعا تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى فقه، ويذهب الإنسان ويتلف أموال غيره يقول أنا فعلتها هذا لمصلحتكم، لكن إذا غلب على الإنسان وهو مختص بذلك وهو أهل لذلك وهو كذا، لا بأس، وسيشكر الناس صنيعه وسيفرحون بفعلته. قال وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له، لأنه يدخل هذا في يعني يدخل تحته فوائد عظيمة وفوائد كثيرة جدا. قال ومنها يعني الفائدة 28 قال أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر، هذا يدل على الجواز. قال الفائدة 29 أن القتل من أكبر الذنوب كما أنكر موسى عليه. الفائدة 30 قال أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به، لقوله وكان أبوهما صالحا، فأنت من وسائل صلاح أولادك أن تصلح أنت في نفسك، أن تزيد في عبادتك. ونقل عن بعض السلف أنه لما ولد له زاد في صلاحه، زاد في عبادته لله عز وجل، فقيل له لماذا؟ قال حتى يصلح أبنائي، لهذه الآية وكان أبوهما صالحا. قال وفيها أيضا وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم، لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله وكان أبوهما صالحا، فأنت خدمة الصالحين وخدمة العلماء وخدمة الخيرين أفضل من خدمة الأشرار، أفضل من خدمة من لا يستحق ذلك، فالإنسان يتشرف بخدمة أهل الخير. طيب الفائدة 31 قال استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ، فنحن مأمورون بالأدب مع الله عز وجل حتى في ألفاظنا. قال أين هذا؟ قال فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه فقال فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد الله أن يعيبها، قال فأردت أنا أن أعيبها. قال أما الخير ماذا قال؟ أضافه إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وهذا أدب، وهذا من عظيم بلاغة القرآن ومن عظيم دقة القرآن بنقل هذه الحوادث، بنقل أدب الخضر، وهذا له نظائر في القرآن، مثل لما قال الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني، أضاف المرض لنفسه، أما الشفاء قال فهو يشفين. وكذلك في الجن قال وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض، ما قال أن الله عز وجل أراد بهم الشر، قال أشر بعدم ذكر الفاعل. قال أم أراد بهم ربهم، بين الفاعل ربهم رشدا. وهذا كل ما كان الإنسان عنده دقة في الأدب في ألفاظه زاد أدبه وزادت مكانته، وهذا دليل على حسن الأدب وحسن العقل، مثل ما مر معنا مع سليمان أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، هذا فيه العقل وفيه الدقة في اختيار الألفاظ، وهذا له نظائر في القرآن كثيرة. الفائدة 33 قال أنه ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته، بل يفي له بذلك حتى لا يجد للصبر محلا. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سأصبر على صحبتك. وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. فهذه خذها قاعدة يا أخي، أن الصحبة على قدر المجانسة وعلى قدر الموافقة، على قدر ما توافق أصحابك وإخوانك في غير طبعا ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أنت توثق العلاقة معهم. وإذا أردت أن تهدم علاقة مع أحد أكثر من الخلاف، أكثر من عدم الموافقة، أكثر من عدم المجانسة، ستنتهي هذه العلاقة. كل ما يقول أمر قل عكسه، كل ما ينهى عن شيء افعله، ستنتهي العلاقة. وإذا أردت أن تبقى العلاقة وأن تستمر، أطل الموافقة، أطل المصابرة والمداراة وهكذا. وهذا واضح في قصة موسى والخضر. ثم ذكر قصة ذي القرنين وعليكم السلام. وكان ذو القرنين ملكا صالحا، أعطاه الله عز وجل القوة والتسبب وأخذ بالأسباب، وذكر الله عز وجل قصته. قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقصة ذي القرنين فسرها المؤلف ويعني ذكر كلاما في تفسيرها، أنا أنصحكم بقراءة ما ذكره لأنه في الغالب سهل، وأنه كيف يعني خلاصة ما ذكر أنه أول ما ذهب أنه من أعظم ما تتميز به قصة ذي القرنين الأخذ بالأسباب، وأن المسببات مربوطة بالأسباب، هذا لابد، هذا من أهم الأمور، وهذا من قواعد الله عز وجل في الكون ومن سننه الكونية، ربط الأسباب بالمسببات. لهذا أخبر الله عز وجل عن ذي القرنين أنه ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا فأتبع سببا هكذا. فالأسباب من أهم الأمور لتحصيل المسببات. طيب ذكر خلاصة ما ذكر هنا، وأنا أنصحكم بالقراءة، وأنا سألخص لكم أن في البداية غزا أدنى أفريقية، ذهب اتخذ من الأسباب وغزا أدنى أفريقية، ثم بعد ذلك غزا بلاد الصين، ووجد وذكر صفاتهم وأنهم كانوا لا يعني ذهب إلى أناس لا يلبسون الملابس وليس لهم من دون الشمس سترة، لم نجعل لهم من دونها سترة، ليس لهم ملابس وليس عندهم بيوت، وحالهم عجب. وهذا مما يدلك على أن السير في البلدان ترى من العجائب من الغرائب من الأعراف المختلفة. ثم غزا بلاد الترك، وذكر أمور حتى أنه ذكر له من يأجوج ومأجوج، وأنه أطبق عليهم الجبلين وأغلقه عليهم وأذاب الحديد، وأن الله عز وجل أعطاه من القوة ومن الأسباب ومسببات كل شيء هذا ذي القرنين. لكن هو لما الله عز وجل يعطيك الأسباب يقول لك هذا الطريق إلى المال، هذا الطريق للعلم، هذا الطريق للوظيفة، هذه أسباب الله عز وجل أعطاك إياها، لكن ممكن أن تأخذها ممكن ما تأخذها. فهو الله عز وجل أعطاه من كل شيء سببا ذي القرنين، لكن ماذا فعل؟ أتبع سببه، اتخذ الأسباب، وهذا الفرق. لهذا من طلب الكمالات لابد من جسر التعب. وذكر تفسير لهذه القصة، وهي قصة جميلة وقصة فيها فوائد، والأفضل كما قال في نهاية هذه القصة عليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة ودع ما سوى ذلك فإن فيه الهدى والرشد، لأن قصة ذي القرنين فيها تفاصيل كثيرة وردت في الإسرائيليات وفي كتب التاريخ، وأفضل ما ورد فيها هو ما جاء في القرآن وفي السنة، فتأخذه وتتأمل فيه وفيه الرشد والصلاح. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى، وكيف أن زوجة عمران نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها، أن تجعله خالصا لخدمة البيت، وكانت تظن أنه ذكر. فلما ولدتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فدعت لها مما فيها أهمية الدعاء للأولاد، فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أن الله جابر أمها وصار لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكور، والله عز وجل خلد ذكرها بذكرها بالقرآن. قال وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كذلك أن الله عز وجل جمع لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية، كيف أن قدر أن من يكفلها ويقوم على تربيتها نبي من الأنبياء وهو زكريا عليه السلام، لما أقاموا قرعة من يكفلها وخرجت القرعة عند زكريا، فصارت ونشأت مريم عليه السلام تنشئة صالحة وعكفت على عبادة ربها، وكان من فضلها أن يدخل عليها زكريا ويجد عندها رزقا، يقول من أين لك هذا؟ فكان زكريا عليه السلام يسأل مريم من أين لك هذه الثمرات، هذه الفواكه، هذا الرزق، أمر مستغرب. فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى غير معهودة، والله على كل شيء قدير. وهذه كرامة من الله عز وجل لمريم، كان يأتيها به الرزق بطرق غير معهودة، وهذا قد يجريه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. فهنا لما رأى زكريا هذه الكرامة من الله عز وجل لمريم دعا ربه، أن الله عز وجل الذي رزقها هذا الرزق قادر سبحانه وتعالى قادرا على أن يرزقني الولد، فدعا الله أن يهب له ولدا يرث علمه ونبوته ويقوم بعده في بني إسرائيل. لما رأى أمر معين يعني من سوق الله عز وجل الرزق بطرق غير معهودة، فنادته الملائكة بالفاء ما يدل على السرعة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. الله أكبر. فهنا استجاب الله عز وجل لزكريا، لما زكريا رأى أمرا غريبا فدعا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل له وبشره بالولد، قال وسيدا، أي هذا يحيى سيكون سيد عند الله وعند الخلق لما جبل عليه من الأعمال العظيمة، وحصورا أي ممنوعا من المعاصي، ممنوعا بعصمة الله من مواقعة المعاصي، وفسرها بشكل عام الشيخ السعدي، وبعض العلماء قال لا يشتهي النساء يتفرغ العبادة. قال فتعجب زكريا من ذلك وقال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. انظر سبحان الله كيف يعني عيسى عليه هو الذي دعا ثم لما بشر استغرب، يعني سبحان الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله أكبر. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لماذا تستغرب؟ وسبحان الله، الله عز وجل يعني عظيم. هذا أتى في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله أكبر. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هكذا ساقها المؤلف، وإن كانت الآية الأولى في مريم والآية الثانية في آل عمران. قال وهذه آية كبرى يمنع من الكلام وهو أسهل عليه، ومع ذلك لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه. وكذلك الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه أن هذا الولد الذي أعطاه قال وآتيناه الحكمة صبية حتى قيل إن الله نبأه وهو صغير، قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما مريم، قصة مريم التي كانت في المحراب، يعني استطرد المؤلف بذكر زكريا ويحيى ثم عاد إلى مريم، قال ماذا فعلت؟ اتخذت من ذهبت إلى مكان، اتخذت من دونهم يعني من دون قومهم حجابا لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده من العبادة، فالله عز وجل أرسل لها جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال، فقالت له إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا، ذكرته بالرحمن وتوسلت بالله عز وجل، استعاذت بالله عز وجل منه، فقال لها إنما أنا رسول رب رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، قالت كيف وكذا، القصة المعروفة التي حتى جاءها المخاض وحتى ولدت من غير زوج وذهبت إلى قومها واستغربوا وأنطق الله عز وجل وجاءكم السلام، يعني وقعت معجزة لعيسى وكرامة لمريم أن تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد، قالوا يعني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني كيف أتيت بهذا الولد؟ فأشارت إليه فاستغربوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هنا الله عز وجل معجزة لعيسى وكرامة لمريم، أنطق عيسى وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات. وهنا انقسم الناس في عيسى، قوم آمنوا به وصدقوه وأنه نبي وأنه رسول من الله عز وجل، هذا قسم وهم المسلمون المؤمنون، وقسم ثاني غلوا في عيسى وجعلوه ابنا لله وكفروا بالله سبحانه وتعالى بأن نسبوا أن عيسى ابن الله، وقسم ثالث كفروا بعيسى عليه السلام هم اليهود ورموه ورموا أمه بالفاحشة. وعيسى عليه السلام كان له معجزات، منها أنه كان ينفخ الطير، ينفخ الطين فتكون طيرا بإذن الله، والثاني أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى وينبئ عن كثير مما يأكل الناس، يعني يعلم الله أطلعه على بعض الغيب وأطلعه على ما يدخرون في بيوتهم، فهذه ستة معجزات ذكرها المؤلف. ثم ذكر فوائد من هذه القصة، ذكر سبع فوائد. الأول أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، إني نذرت للرحمن صوما، وفي شريعتنا كذلك النذر مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. الفائدة الثانية أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين كما حصل مريم مع زكريا. الثالث إثبات كرامات الأولياء، فعند أهل السنة والجماعة أنه يثبتون الكرامة للولي، أمر خارق للعادة يحصل على نبي، لكن ذكر أهل العلم فروق بين المعجزات وبين الكرامات لا مجال لذكرها الآن. الفائدة الرابعة أن الله عز وجل يؤيد أنبياءه كعيسى عليه السلام بمعجزات كثيرة ذكرنا منها ما تقدم. الفائدة الخامسة ما أكرم الله به عيسى بأن جعله حواريين وأنصارا في حياته وبعد مماته ينصرونه ويؤمنون به، وهذا من نعمة الله عز وجل على عيسى. الفائدة السادسة فضل مريم عليه السلام أن الله أثنى عليها بكمال الصديقية وأن الله عز وجل نوه بذكرها. الفائدة السابعة أن هذه التفاصيل التي ذكرت بالقرآن من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كيف يعلم كل هذه التفاصيل؟ لهذا قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وهذه من أدلة العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أن أتى بتفاصيل لقصص الأنبياء لا يستطيع الإنسان يأتي بها باجتهاده. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.